إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد كان إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه جالسا يوما في مشربة بدمشق الشام، تمر عليه رجل على بغلة مطهمة فأقبل عليه فقال لإبراهيم: يا أبا إسحاق، إن لي إليك حاجة أريد أن تقضيها. فقال إبراهيم للرجل: إن كانت مما أستطيعه قضيتها لك، وإن لم تكن بينت لك عذري. فما هي؟ قال الرجل لإبراهيم عليه الرحمة: أريد أن أبدل ثوبيك هذين الخلقين بثوبين جديدين، فإنا في فصل الشتاء وأخشى وطأة البرد عليك. فقال له إبراهيم رحمة الله عليه: إن كنت غنيا قبلت منك، وإن كنت فقيرا لم أقبل. فقال الرجل لإبراهيم: يا أبا إسحاق، أنا رجل مليء، يعني غني، قد ذهب الغنى مني مذاهبا. فقال له إبراهيم: فما لي أراك تروح وتجيء على بغلتك هذه لا تفسر ولا تمل؟ فقال: يا إبراهيم، إنما أعطي هذا وأقبض من هذا وأستوفي هذا دينه، هكذا طول النهار. قال إبراهيم عليه الرحمة: إذا فأنت فقير، لأنك تطلب الدنيا بجهدك، ولو كنت غنيا عن مثل هذا الطلب لقبلت منك. فهذه صورة من صور الفكر الصحيح في هذه الحياة. وما هذه الصورة الصحيحة المعتدلة المعدولة على وجهها الصحيح؟ إلا ما أراده الله رب العالمين من نظرة المسلم إلى هذه الحياة الدنيا. وأما الذين يمشون على أيديهم وينظرون إلى الدنيا نظرة غير سوية فأولئك الذين جالبوا نظرة الحق تبارك وتعالى إلى هذه الدنيا. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقول: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو كانت الدنيا بأسرها بقبضها وقضيضها وعدتها وعتادها وما هب منها وما درج وما طار منها وما استوى على قدمين، لو كانت الدنيا جميعا منذ خلقها الله رب العالمين إلى أن يرثها الحق تبارك وتعالى، لو كانت تعدل عنده جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وما يحيا الإنسان في عصره بالنسبة إلى زمن الدنيا إلا يسيرا، وما يملك الإنسان في عصره من الدنيا في عصره إلا قليلا، فكيف إذا كان ملك الإنسان في عصره بالنسبة إلى ملك الدنيا منذ خلقها إلى أن يرثها؟ كيف إذا كانت النسبة قائمة إذن إنها لا تكون شيئا؟ فانظر رحمك الله رب العالمين كم يبلغ نصيبك من الجناح. إن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه كان رجلا صالحا، ومع ذلك يحكي بعض مشيخة الشام أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ما أدخله في الزهد والإنابة إلا ابنه عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليهما. وعبد الملك ابن عمر رحمة الله عليه وعلى أبيه كان رجلا حقا، وإن لم يبلغ من السن مبلغا فقد مات رحمة الله عليه في خلافة أبيه وما أتم الثامنة عشرة من عمره بعد، وإنما توفاه الله رب العالمين إليه بالطاعون الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطاعون شهادة والمطعون شهيد. توفاه الله رب العالمين بالطاعون وهو في منتصف الثامنة عشرة من عمره، وقد بلغ 17 ربيعا وستة أشهر لا يزيد. وقد قال له أبوه يوما عليه رحمة الله رب العالمين: يا عبد الملك، ما من شيء أحببت أن أراه فيك مما يسر العين وتقر به ويفرح القلب إلا رأيته إلا شيئا واحدا. فقال عبد الملك لأبيه: وما هو رحمك الله يا أمير المؤمنين؟ قال: موتك، فأنا أحب أن أرى موتك تحت عيني يا ولدي. قال عبد الملك لأبيه: إذن أراكه الله رب العالمين. فكان فلما أصيب بالطاعون وكان في سياقة الموت وقد بلغت الروح الفرقوم ولم تبق في الكأس إلا صبابة سرعان ما تراق على حد الموت المرهب وعلى شفرته الماضية، وإن الملائكة لا يجلسون منه غير قريب ولا بعيد، لما كان في سياق الموت دخل عليه أبوه فقال: يا ولدي كيف تجدك؟ قال: أجدني في الحق. فأقبل أبوه عليه فقال: يا بني، لأن تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك. فقال: يا أمير المؤمنين، لأن يكون ما تحب أحب إلي من أن يكون ما أحب. رحمة الله على هذه الأنفس الطاهرة والأرواح البرة النقية، وأنزلها الله رب العالمين الفردوس الأعلى من الجنة بمنه وجوده وكرمه. آمين. يحكي ابن عم عمر بن عبد العزيز فيقول: وفدت إلى سليمان بن عبد الملك ومعي عمر بن عبد العزيز، فنزلنا على ابنه عبد الملك بن عمر، وكان عزبا لم يتزوج بعد، فكنا عنده في بيته، فلما صلينا العشاء الآخرة وأوى كل رجل منا إلى مضجعه، وآنس عبد الملك منا هدأة وظن أن نامت الأعين، وأخذ الكرى بمعاقد الأجبان، قام إلى المصباح فأطفأه، ثم صف قدميه بين يدي الله رب العالمين، فأقبل على الله رب العالمين مصليا. قال: فصلى شطرا طويلا من الليل حتى غلبتني عيناي وأخذني النوم، ثم انتبهت بعد طويل أي من الزمان، فألفيت عبد الملك قائما على حاله مقبلا على ربه سبحانه وتعالى مرتلا: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال: يبدوها ويبكي، فإذا فرغ منها أتى بها مرة أخرى، وأنا أظن أن البكاء ستفلت منه نفسه من شدة الكرب الذي يلاقي متمعنا في قول الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الآيات الكريمات الشريفات البينات. قال: فأشفقت عليه فقلت: لا إله إلا الله والله أكبر، كهيئة المستيقظ من النوم، فلما سمع صوتي سكت، فما أحس له بعد ذلك بحس. وقد روى القرطبي رحمة الله عليه أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه كان إذا استيقظ من نومه أقبل على ربه وقد قبض على لحيته يقول: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ثم يأتي، وهذه الآية الأولى من هذه الآيات الشريفات يتوجه فيها الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستبشرا: أفرأيت يا محمد، يعني أخبرني. ولذلك تعدت إلى مفعولين: أخبرني يا محمد، إن متعنا هؤلاء الكفار المكذبين سنين متطاولات بالمتع الزائدات غير الزائلات، فأقبلت عليهم الدنيا بزهرتها وضحكت لهم الأيام فلم تعبس، وابتسمت لهم الأيام فلم تقطب، وأقبلت عليهم الدنيا فلم تدبر، وأعطتهم الدنيا فلم تأخذ ولم تمنع. أخبرني يا محمد، أترأيت إن متعناهم سنين، مهما بلغت من عمر الزمان فلن تبلغ فيه شيئا، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. من الموت الذي أسلط الله رب العالمين سيفه على كل رقبة، وجعل الله رب العالمين سببه ممتدا موصولا بكل نفس، كما قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، فما يفر منه أحد. فقام قامت قيامتهم فأدخلناهم النار وبئس القرار ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وما ها هنا استفهامية على قدر يعني ماذا أغنى عنهم ما كانوا يتمتعون به من زهرة الحياة الدنيا وأين ذهب؟ إن هو إلا خيال في خيال وحلم كغمضة العين أو انتباهة الطرف. ثم الحقيقة السافرة بالنيران المستعرة سوداء مدلهمة كالليل البهيم كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها أوقد عليها 1000 عام ثم أوقد عليها 1000 عام ثم أوقد عليها 1000 عام فهي سوداء مظلمة كالليل البهيم ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما الذي أغنى عنهم تمتعهم بما تمتعوا به من زينة الحياة الدنيا؟ وهذا الاستفهام لو كان إنما هو استفهام استنكاري الغرض منه النفي في المنتهى. وعليه فالقول الثاني من أقوال أهل العلم هاهنا أن ما نافيه ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون يعني لم يغن عنهم ما تمتعوا به من زينة الحياة الدنيا وزهرتها كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يخرج فيسأل هل وجدت نعيما قط؟ هل وجدت خيرا قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما وجدت نعيما قط وما وجدت خيرا قط. يؤتى بأنعم أهل الدنيا ممن أقبلت عليهم بزينتها وزهرتها فلم ير منها إلا النعيم المقيم أو غير المقيم إن شئت الصواب، ممن لم يمسه ضر قط وممن لم يقع عليه بلاء قط وممن لم تنزل بساحته مصيبة قط وممن لم يمسه فقر قط وممن لم يلم به شدة قط فيغمس في النار غمسة واحدة لا تزيد ثم يخرج فيقال له هل وجدت نعيما قط؟ هل وجدت خيرا قط؟ فيقول لا والله يا رب ذهب كل ذلك أدراج الرياح وانتهى كدرو التراب في يوم عاصف شديد الريح. لا والله يا ربي ما وجدت خيرا قط ولا وجدت نعيما قط. ويؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الدنيا من أهل الجنة يوم القيامة فيغمس في الجنة غمسة واحدة ثم يقال له هل وجدت بؤسا قط يعني فيما وقع عليك في هذه الحياة الدنيا من الآلام ومن الأحزان ومن الشرور ومن المصاعب والمتاعب الكبار فكنت محتسبا صابرا لأنه من أهل الجنة كما قال المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذهب كل ذلك كما تذهب الصحة الجرب من البدن وكما تأتي العافية فتحل محل السقم في النفس فإذا هي بالعافية كأنظر ما يكون وكأجلى ما يكون وكأجمل ما يكون ذهب كل ذلك فكان هناك حيث لا هناك هناك أدبار الرياح ثم لم يبق إلا تلك الغمسة في جنة القلب بعدما وجد من الشقاء في الدنيا ما الله به عليم كما يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة واحدة هل وجدت بؤسا قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما وجدت بؤسا قط. إن الله جل وعلا يريد أن تكون تصوراتنا في الحياة مستقيمة على نهج لاحب غير مضطرب ولا معوج لأن الله رب العالمين جعل المسلمين بالإسلام أصحاب رسالة عظيمة جدا فهم الذين يحملون مشعل الهداية أمام البشرية كي لا تضل عن سواء الصراط فإذا ما كانت قيمهم على الوجه غير المستقيم ضلوا وأضلوا وإذا ما استقاموا على تبارك وتعالى فنزلوا الأشياء منازلها وحكموا على الأمور بحكم الله رب العالمين وبحكم نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، استقاموا وأقاموا العالم كله على نهج بين غير مضطرب ولا معوج. من أجل ذلك يبين الله رب العالمين ما ينبغي أن تكون عليه نظرة المسلم إلى الحياة الدنيا فيقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، فهذا مثل الحياة الدنيا. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، نسأل الله أن يرضى عنا برضوانه وهو على كل شيء قدير. اعلموا أنما الحياة الدنيا بأسلوب القصر هذا فلا تخرج عن هذه الخمسة الأمور. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب في أجسادكم وأجسامكم وبها ولهم في عقولكم وقلوبكم وزينة تتزينون بها من لباس وأثاث ورياش وتفاخر بينكم بخط بين الأشداق بألسنة كطبل الأجود، ثم إنه ينحل أي التفاخر في المنتهى إلى هواء لا قيمة له ولا خطر. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. والكفار هاهنا هم الزراع، وسمي الزارع كافرا لأنه يكفر الحبة بالطين في الأرض أن يغطيها، والكفر هو الستر. ولذلك فلفظ الكفر في نفسه مؤمن بالله رب العالمين، وهو من أشد الأشياء إبانة ودلالة على توحيد الله رب العالمين، لأن الكفر يعني الستر، فأي ستر هو ولأي شيء؟ إنما يكون الكفر كفرا لأنه ستر ومحاولة للستر على حقيقة الحقائق في الوجود، وهي وجود الله رب العالمين. اعلموا أيها المؤمنون الموحدون الذين توجه الله رب العالمين إليهم بالخطاب آنفا: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ثم إنه ما زال السياق في اضطراده حتى أتى الإعلام من الله رب العالمين للمؤمنين بقوله سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا فلا تخرج عن هذه الخمسة المذكورات. ثم يضرب الله رب العالمين لها المثل: كمثل غيث أعجب الكفار أي الزراع نباته، إذ وضعوا الحبة في الأرض فعملت فيه أمر القدرة فأخرجه الله رب العالمين زرعا مونقا ممرعا ملعلعا كأنما يهيج ما يهيج بقدرتهم هم في حسبان أنفسهم. وأما في حقيقة الحق فإن ذلك كله بقدر الله رب العالمين وحده، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا أي شارف أوان حصاده باصفراره في مغيب حياته وفي خريف عمره، كما يكون الإنسان في منتهى إذا ما شارف النهاية وانتهى شوطه بعدما كان يدب على الأرض دبيبا ويسير عليها سيرا حديثا، فإذا هو بعد حين قد تقوس منه الظهر وقد اشتعل منه الرأس شيبا وكلت منه العينان، بل قد وقعت أجفانه على عينيه فلا يستطيع رؤية إلا بعمل مساعد من أصابع يديه لرفع جفنيه لكي يكشف لعينيه بعض سوائل السبيل وما يبين. فإذا ما شارف المنتهى كان كذلك، وهو مثل مضروب للحياة في جزئياتها منزلة على كل إنسان بحسبه. فكذلك الشأن معك كغيث نزل من السماء بقدر الله رب العالمين، ثم إذا ما خرج نباتا يعجب الزارعين، ثم إذا ما هاج عاد بعد بعد مصفرا ثم يعود حطاما، كما أن الإنسان في منتهى الرحلة يعود ترابا بعد حين ربما عصفت به الريح، كما أوصى الرجل بنيه فيما يأتي بعد حين بقدر الله رب العالمين. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم يجعل الله رب العالمين لنا الأمر على وجهه، فليست الدنيا مبغوضة من كل وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استثنى منها أشياء، فقال فيما رواه ابن ماجه وغيره بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما، واللعن هو الطرد من الرحمة والإقصاء والإبعاد. الدنيا ملعونة مطرودة من رحمة الله رب العالمين، غير مقربة إلى جناب رب العالمين. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها ومن فيها وما عليها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، فذلك مستثنى بعد من اللعن ومن الطرد ومن الإبعاد، بل ذلك مقرب إلى جناب رب العباد ورب الأرض والسماوات العلى. إن الإنسان في مسيرة حياته يصير بعد كهذا المثل المضروب سواء بسواء، بل إن رجلا ممن أسرف على نفسه في هذه الحياة الدنيا فما ترك من حاجة ولا داجة، وما ترك من قبيل ولا دليل إلا تورط فيه تورطا واقتحمه اقتحاما، وأسرف على نفسه في الذنوب إسرافا شديدا، فلما حضرته الوفاة وشارف الأجل عنده الدنوة وشارف بعيني رأسه نهاية الرحلة وانتهاء الشوط، أتى ببنيه فأجلسهم بين يديه فقال: إذا أنا مت فخذوا جسدي فاحرقوه ثم اسحقوه، فإذا ما عاد ترابا بعده فدروه في الهواء في يوم عاصف شديد الرياح هوج، نصفا في البر ونصفا في البحر، فإني لأوق يقول: لو قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل أخذه بنوه فحرقوه، ثم أخذوا فحمه فسحقوه، ثم أخذوا ترابه في الريح فذروه في يوم ريح عاصف نصفا في البر ونصفا في البحر، يظن المسكين بذلك أنه قد فر من عذاب الله رب العالمين. والرحلة لما انتهت عادت بعد كما بدأت ترابا كما كان قبل ترابا، فمن التراب وإلى التراب، وبين الترابين تراب يروح ويجيء لا يخرج أن يكون من قبل ومن بعد وبين ترابا وإن كان متكلما. فلما ذروه في الهواء نصفا في البر ونصفا في البحر أوحى ذو القوى والقدر إلى البحر أن اجمع ما فيه، وإلى البر أن يجمع ما فيك، فجمع البحر ما فيه وجمع البر ما فيه، فلما ضم بعضه إلى بعض نفخ فيه الروح، فإذا هو قائم بين يدي سيده ومولاه، فأقبل عليه الجليل فقال: ما حملك على أن صنعت ما صنعت؟ قال: خشيتك والخوف منك. وما حمله على ذلك إلا جهله بعظمة الله رب العالمين وقدرة الله وصفاته وأسمائه. فقال له الله رب العالمين: إذن فخذوه إلى الجنة فقد غفرت له. إن الله جل وعلا يجعل لنا في القرآن العظيم صورة الدنيا وما ينبغي أن ينظر المؤمن به إلى هذه الحياة الدنيا حتى لا تختلط عليه السبل، وحتى لا يتزيغ به الأهواء، وحتى لا يزل قدمه عن سواء الصراط المستقيم الذي أرسل الله رب العالمين به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فأصبحت هشيما كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذه الحياة الدنيا هذا مثلها كماء نزل من السماء فاختلط به نبات الأرض. والصواب عند كثير من الخلق الذين حققوا الآية على وجهها أن النبات هو الذي يختلط بالماء، مع أن الناس تظن بادي الرأي وللغفلة الأولى أن الماء هو الذي يختلط بالنبات، وليس كذلك، فاختلط به نبات الأرض. فإما أن تكون هذه على وجهها، يعني اختلط النبات بالماء، لأن النبات لما نزل الماء على هذه الأرض فجعلها طينا، أخذ النبات من الماء مختلطا به ما يحتاجه فكان كما وصف الله رب العالمين. أو أن تكون الماء في قوله جل وعلا فاختلط به للسببية، أي فاختلط بسبب الماء النبات بعضه ببعض، فاختلط به نبات الأرض لأنه بسبب الماء نما وترعرع وربى، فلما صار قائما على سوقه اختلط بعضه ببعض، فلما كفى الماء هو السبب ذلك، جعله الله رب العالمين قائما في ذلك معبرا عنه به، فقال جل وعلا فاختلط به نبات الأرض. مما يأكل الناس من البر والحبوب والفواكه والأنعام من العشب والكلى، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أي زينتها وأصبحت ملعلعة ناظرة ناظرة تتمناها الأعين، وظن أهلها جهلا منهم أنهم قادرون عليها، أي على حصادها بما كسبت أيديهم من جد وكد وتعب ونصب في فلاحتها وفي الإقدار عليها، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. وانظر إلى الوصف المتطاول هناك فيما كان من هذا الإقبال على هذه الأرض بمراعاتها وحفظها ورعايتها والقيام على شأنها، ثم يأتي الجواب المعقب من عند الله رب العالمين فجعلناها حصيدا كأنما حصدت بمنجل فلا تقوم لها قائمة على الأرض. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وفي المقابل تأتي السورة إلى الدار التي يدعو إليها الله جل وعلا، والله يدعو إلى دار السلام، وهي الجنة المباركة الطيبة الطاهرة أنزلنا الله إياها أجمعين. الله عز وجل يدعو إلى دار السلام أي دار السلامة، فلا كيد فيها لكائن، ولا مكر فيها لماكر، ولا حسد فيها لحاسد، ولا أذى فيها لمؤذ، ولا عنة فيها لمتعنت، ولا نصب فيها لعامل، ولا تعب فيها لآخذ بأسباب الجنة إقبالا وإدبارا على ملذات الجنة التي جعلها الله رب العالمين كلأ مباحا طيبا. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي هو وأمي كان يفهم الحياة على وجهها الصحيح، وكيف لا وهو خليل الله رب العالمين وكليمه وحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدع فرصة من فرص هذه الحياة في حياته الطيبة المباركة الطاهرة إلا ودل فيها أصحابه عليهم الرضوان والأمة من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلا ودل الجميع على سبل السلام وعلى ما ينفعهم في دنياهم وفي آخرتهم سواء. لما دخل السوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يروي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، لما دخل السوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بجذع ميت أسك، يعني به عين قاتل في أذنيه، فهو صغير الأذن جدا لا أذن له، كأنما استرسلت غير أنها خلقة فيه كانت، غير كأنما استرسلت من جد وكأن ما اجتيحت بجائحة ذهبت بأصلها وفصلها. والجدي ميت زيادة على هذا العيب القاتل الشهيد. فأقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه فقال: أيكم يشتري هذا الجدي بدرهمه؟ قال: يا رسول الله، ما منا واحد يحب أن يقول له هذا الجدي بغير شيء لا بدرهم. فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأذنه المعيبة وأقبل عليهم فقال: أيكم يحب أن يقول هذا الجدي له؟ قال: يا رسول الله، إن هذا الجدي لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، يعني عيب فيه ما بأذنه من هذا العيب الشديد، فكيف وهو ميت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاعلا الصورة على وجهها حتى تستقيم الأمور في أعين المسلمين الذين خلقهم الله رب العالمين لرسالة وغاية، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على وجهه فقال: للدنيا أهون على الله عز وجل من هذا الجدي على أحدكم. أو يبلغ هذا الجدي الميت الأسك شيئا يذكر من الاهتمام في نفس أحد؟ إن هذا الجدي وهو ميت زيادة على أنه أسك لا يعني شيئا إلا في أعين الكلاب، فالكلاب وحدها هي التي تعده غنيمة باردة، والكلاب وحدها هي التي تقبل عليه إقبالها، والكلاب وحدها هي التي تتهارش حوله تهارشها. وأما هذا الجدي زيادة على أنه أسد فهو ميت لا يبلغ الاهتمام به شيئا قط في نفس سوية مستقيمة. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للدنيا أهون على الله عز وجل من هذا الجد على أحدكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأصحابه عليهم الرضوان وللأمة من بعد: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها، يعني فتتنافسوها على التخفيف بحذف إحدى التاءين، وإنما أخشى أن تقبل الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. إن الرجل الصالح كان يقول: والله ما أجد لذة العبادة والقيام بالليل إلا إذا التصق بطني بظهري. يقول: والله ما أجد لذة العبادة إلا إذا التصق بطني بظهري. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل هذا الأمر على وجهه فيقول: إن الله يقبض كل جعبري جواب، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. قيل للحسن رحمة الله عليه وقد أقبل عليه شاب في ميعته صباه وفي حضرة كفوته، فقال له: يا إمام، إني لا أشكو إليك تقصيري وعجزي عن قيام الليل. فقال: يا ابن أخي، قيدتك خطاياك. قال: يا ابن أخي، إنما قيدتك خطاياك، فخطاياك قيدتك إلى فراشك فلم يدفعك دافع إلى القيام من هبأة الليل، من الفراش الدافئ والصبر الهادئ الحنون لكي تقوم إلى القيام بين يدي الله رب العالمين كما كان الصالحون يفعلون، يقولون مناجين رب القوى والقدر بعدما حلوا الوثاق بالخطايا، وبعدما انحلت تلك العقد التي عقدتها الخطايا بالتوبة والإنابة إلى الله رب العالمين، فقاموا إلى الله خفافا منبعثين إلى حومة الليل في هدأته الهادئة لكي يقوموا مع العباد، فإن واحد منهم كان يقوم الليل مناديا يقول: يا إلهي وسيدي ومولاي، قد خلا كل حبيب بحبيبه وقد خلوت إليك، أنا وجدت لمن يعصيك ولمن لا يطيع بالنار يا أرحم الراحمين. فحلوا الوثاق وارفعوا الخطايا جانبه كي تنبعثوا خفافا للقيام والطاعة بين يدي الله رب العالمين. ولا يكون ذلك إلا بتصحيح التصور وبإنزال الدنيا على منازلها الصحيحة كما بينها المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا إلى سواء الصراط، وأن يرحمنا وأن يرحم موتانا وأن يرحم موتى المسلمين أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولي الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نصدع قصا لنا، وهو القص المعروف المعهود. فمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على آل عمرو وهم يصلحون خصا له، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا رسول الله، خص لنا وها، أي ضعف بعد شدة وانتقض من بعد عزم، فهو خص لنا قد وها نصلحه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. وعن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما في حرة المدينة، وهي أرض سوداء ذات حجارة سود، وفي المدينة حرتان. قال: كنت أسير مع النبي في إحدى هاتين الحرتين، فلقينا أحد، الجبل المعروف الذي يحب النبي والنبي يحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: يا أبا ذر، فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. فقال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا يمر علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار واحد إلا شيء أدخره لدينا. ثم صار، ثم أقبل على أبي ذر فقال: يا أبا ذر، إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن وراء ظهره. ويبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اطلعت في الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء، وطلعت في النار فوجدت أكثر أهلها النساء. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء، وطلعت في النار فوجدت أكثر أهلها النساء. في رواية أخرى تفسر لما كنا أكثر أهل الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنهن: يكفرن. فقامت امرأة فقالت: يا رسول الله، يكفرن بالله؟ فقال: لا، يكفرن العشير، يعني كفران النعمة، يكفرن العشير. فإن أحدكم لو أحسن إلى امرأته أربعين سنة ثم أساء إليها مرة واحدة لقالت: ما وجدت منك إحسانا قط. وفي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: شغلهن الأحمران، الذهب والزعفران، ولأمر الله إنها لنبوءة دالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما من امرأة إلا من عصم الله رب العالمين تزهد في زينتها بأدواتها جملة وتفصيلا، وتزهد في حليها وما يمكن أن تجعله في معصميها وفي عنقها وأحيانا في قدميها أو بين ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هذا الشغل قد جر بأقدامهن إلى النار وبئس القرار. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن تكون الصورة أمام المسلمين، فما أراد الله رب العالمين في محكم التنزيل. فأما الدنيا فهي معبر وممر وليست بدار إقامة، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهل وجدت غريبا قط في دار غربته غير نافع الشوق إلى دار إقامته، إلى دار أبيه التي قرب منها أبوه يحن إليها حنينا ويطرب الشوق في وجدانه بلدع كلدع الجمر ميئا لم أشد، وإنه ليحل الحنين كله لكي يعود إلى تلك الدار التي قرب منها أبوه أول مرة، إلى الجنة الطيبة المباركة. كن في الدنيا كأنك غريب، والغريب كما زعمه دائما وأبدا يحل الحنين كله إلى ديار أهله وإلى عشيرته وقومه، ووالله ما هي بدار إقامة. واعتبر في حال نفسك، فإن من قضى من أيامك وأعوامك على السواء، بل بأمسك الذاهب القريب، كل ذلك اليوم عندك كالخيال، فإن الليلة التي مضت الآن بالنسبة لك لا شيء يقبض عليه باليد، ولا أمر يحصل بالعزم وبالوجدان، وإنما هو أمر عبر كأنما كان خيالا فارقا لا إقامة له ولا نزوع عنده لإقامة، وإنما هو سراب لماع وبرق خاطف لا استقرار له ولا ماء فيه. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل لنا هذه الحقيقة الناصعة قائمة تحت أعيننا لكي نأخذ برسالتنا في الحياة، لكي نكون عبادا لله رب العالمين بالحقيقة. ليس ذلك بمعني عندنا أن يكون المسلم تاركا لأسباب القوة غير مخبل على استنباط وسائلها في هذه الحياة، فكل ذلك وهم من الوهم لم يرده الله رب العالمين ولا رسوله الأمين. ولكن كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فيقول عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك متى مت فنزلت قبرك فلا عبادة لا صوم ولا تلاوة ولا ذكر، وليس في القبر من عبادة تكون، وإنما هو باب يفتح لك غدوة وعشية. هذا مقعدك من الجنة إن كنت صالحا، وهذا مقعدك من النار إن كان الأبعد صالحا. لا يزال كذلك يعرض على النار مصبحا ومنسيا ومصبحا وممسا، حتى يقيم الله رب العالمين الساعة، فأي شيء هذه الحياة وما تكون؟ إن هي إلا وهم من الوهم، فخيال من الخيال. دنياك دنياك هذه ما هي إلا سراب في سراب، وإن الموت لا يتخطف الناس، وعما قريب ينزل ويحل بساحة كل إنسان، وعندئذ يذوق الإنسان من غصصه ما يذوق، وإذا هو بين يدي الله رب العالمين كفاحا، فيكلمه الله رب العالمين من غير ترجمان ولا حاجب: فالله الله في أنفسكم عباد الله، وأقبلوا على حياتكم الأخرى، على الحياة الحقيقية، كما يقول الإنسان في يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي. فأي شيء كان فيه إذن؟ إنه كان في حياة، لا، لم يسمها عندما عرف الحياة الحق، لم يسم الدنيا حياة. ولذلك يقول: عندئذ وعندما ينكشف الغطاء وعندما يظهر الأمر على وجهه: يا ليتني قدمت لحياتي، كما قال الله جل وعلا: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ومعنى قول الله جل وعلا: والله أعلم، لو كانوا يعلمون أنهم إذا لم يوقنوا بذلك ويعملوا به فهم ليسوا من أهل العلم وغير منسوبين له. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحقيات الحقة، الجياشة بالحياة حقة، الموارة بها صدقة، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وأما متعها فأعلاها وأجلها النظر إلى وجه الله الكريم. فأي متعة في الدنيا يمكن أن تقوم إذن؟ إذا ما تفكرت في متع هذه الحياة الأخرى الباقية وأعلاها وأجلها أن تنظر إلى وجه الله رب العالمين، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم يا أرحم الراحمين قل بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم اهدنا فيمن هديت اهدنا فيمن هديت اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم انا نعوذ بك من شماتة الاعداء ومن خيبة الرجاء ومن عضال الداء ومن درك الشقاء، اللهم انا نعوذ بك من سوء القضاء وجهد البلاء وجهد البلاء وجهد البلاء وسوء القضاء وسوء القضاء، اللهم انا نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء ودرك الشقاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء، ونعوذ بك من عضال الداء ونعوذ بك من خيبة الرجاء، اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم يا جميل الستر يا حي يا ستير استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك، استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وفجاءة نقمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وتحول عافيتك وتحول عافيتك وجميع سخطك وجميع سخطك وجميع سخطك، اللهم خذنا إليك منا واشغلنا بك عنا واشغلنا بك عنا واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، اللهم ارحمنا وارحم موتانا، ارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين، اللهم قنا عذاب القبر وفتنة القبر وعذاب النار، اللهم قنا عذاب القبر وفتنة القبر وعذاب النار، اللهم قنا عذاب القبر وفتنة القبر وعذاب النار، اللهم قنا عذاب القبر وفتنة القبر وعذاب النار، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نعوذ بك من الضلال، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم اهدنا واهد آبانا واهدنا واهد أمهاتنا وارحمنا وارحم آبانا وارحمنا وارحم أمهاتنا واهدنا واهد نساءنا واهدنا واهد أبناءنا واهدنا واهد بناتنا، وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، اللهم خذ بنواصينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين، اللهم قنا فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار، اللهم افسح لنا في قبورنا واجعلها من رياض الجنة ولا تجعلها من حفر النار، واجعلها من رياض الجنة ولا تجعلها من حفر النار، اللهم ارحم المتوفى رحمة واسعة، اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم ارحمه رحمة واسعة، واحشره يا أرحم الراحمين مع نبيك الأمين جزاء ما تمسك بسنته وأقبل على اتباع نبيه، واجعل اللهم باطنه كما كان على ظاهره، ووفقنا اللهم لكل خير، والحقنا اللهم بنبينا في الفردوس الأعلى من الجنة، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، واحشر اسمنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر الصلاة.